الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات الرمضانية من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. توقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. اللي كان بينام وبعدين يقول لا أنا ما نمتش لأنه خلاص مش هيفطر إلا المغرب تاني يوم، لا، الحمد لله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وبعدين علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لما تقولوا لا أنا ما نمتش وانت نمت بس انت مش حاس، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، خلاص، وعفى عنكم، الحمد لله اللي فات مات خلاص. فالآن دلوقت باشروهن، باشروهن، ده أسمى علاقة بين الراجل وبين زوجته، العلاقة الجنسية. ده حتى سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لأن المرأة مخلوقة من الرجل، ستنا حواء مخلوقة من سيدنا آدم، عشان كده اسمها حواء لأنها مخلوقة من حي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، مش لتسكنوا معها، في فرق بين إليها ومعها. زي في بره مثلا لما أبنائنا الطلبة بيروحوا أوروبا وأمريكا عشان يدرسوا، أو في الغرب يعني، يقول لك أنا عايز واحد معي روميت، يعني عايز أسكن مع واحد، أنا مش قادر أدفع ثمن الشقة مثلا أوضتين أو ثلاث أوض، أنا هاخد أوضة، عايز اتنين تاني كل واحد ياخد أوضة نسكنه مع بعض، مع بعضينا، مع بس. واحد بقى جه متأخر أنا مالي، واحد اتعشى واحد اتغدى أنا مالي، ماليش دعوة بيه، احنا ساكنين مع بعض. فالزوج مع الزوج والزوجة مش ساكنين مع، لا، ده ربنا بيقول لتسكنوا إليها، إليها مش معها، إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. قيل من بعض التفاسير ان المودة والرحمة منهم الجماع مع الزوجة. يعني اعجب الحقيقة ان بعض الناس يقول لك مش عارف انا بقالي شهر شهرين، ما عارف، تقول لك انا بقالي مش عارف سنة باين بعيد عن جوزي، هو معايا، هو بينام في اوضة، بينام في اوضة، هو ايه ده؟ هو ايه اللي بتنام في اوضه وانت بتنام في اوضه؟ هو ده الاوتيل ده؟ ده اوتيل ده ولا لوكاندا دي ولا ايه ده؟ وايه الكلام ده؟ امال فين القران لما يقول سوره النساء من ضمن تاديب المراه انك تديها ظهرك، تديها راجل فين؟ وهي في اوضه وانا في اوضه؟ لا طبعا. شوف الايه بتقول ايه: واللاتي تخافون نشوزهن، سوره النساء، فاعظوهن، يا امراه ما تبقيش تعملي كذا، انا قلت لك ما فيش فايده، واهجروهن في المضاجع. المضاجع يعني السراير، المضجع اللي هو السرير اللي بتضجع اللي بتنام. سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني السراير، يعني انا نايم وجنبي لازق في السرير، الله اكبر، الله، الصلاة خير من النوم. تتجافى، تتباعد جنوبهم عن المضاجع، السرائر، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى واهجروهن في المضاجع، في السرير، مش اقول لك انا واخد حاجتي ورايح وانام في الاوضه الثانيه، هو ايه ده؟ ما ينفعش الكلام ده. لا، زوج مع زوجته في المضاجع، في السرير، لازم الزوج بينام مع زوجته في الهواء. امال هي زوجه يعني ايه؟ هي انا ما تسكنوا الي ولا تسكنوا معها؟ ها؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، ده اللي بيوجد المحبة والألفة بين الراجل وبين زوجته وهكذا. فالآن باشروهن، الرجل يأتي زوجته ويجامع زوجته، وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا يعني اطلبوا، اطلبوا واسألوا ما كتب الله لكم. ايه ما كتب الله لكم؟ الذرية الصالحة، الذرية الصالحة. ان الراجل بيجامع زوجته عشان تحمل، علشان تولد، علشان يبقى عندنا اولاد. ليه عندنا اولاد؟ ليه؟ عشان نربيهم على الاسلام، نربيهم على الدين. مراتي رضعت لبن، انا ومراتي نرضع العيال دين، يوم العيال دول يكبروا يطلعوا صالحين، البنات صالحات، كل ما العيال دول والبنات يصلوا، البنات محجبات، يعملوا خير، يتجوزوا، يفتحوا بيوت، يخلفوا، هيبقوا احفادي. اخد الاجر والثواب، اخد الاجر والثواب، لان انا كنت السبب في الخير ده. لما ربيت اولادي تربية اسلامية، لما ربيت بناتي تربية اسلامية، يبقى الخير ده شغال، كل خير هم بيعملوه انا السبب فيه، الحمد لله. يبقى حتى لو مت ونزلت قبري، سورة ياسين، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، واثارهم، نحيي الموتى ونكتب ما قدموا لما كانوا عايشين، واثارهم بعد الموت. ولذلك لو كل اب وكل ام ينوي كده، مش مؤاخذة نخلف عيال ونرميهم، ولا نخلف عيال ونقول لك انا الحمد لله ابني، انا الحمد لله علمته وربيته على الغالي واعطيته للشان دكتوراه. طب وابنك بيصلي يا حاج؟ بنتي معاها بكالوريوس محجبة، يبقى ايه اللي انت عطيته له؟ ايه قيمة الشهادة؟ هو ابنك ولا بنتك في القبر هيقولوا له يا دكتور عندنا ثلاث أسئلة، يا باش مهندسة في ثلاث أسئلة في القبر، فيه دكتور وباش مهندسة، شهادة لا إله إلا الله فين؟ من ربك؟ ربي الله. من رسولك؟ رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه دينك؟ دين الإسلام. دي الشهادة الأساسية الأول، وبعد كده شوف ياخدوا شهادة ولا نظامهم ايه. ويعني اللي ما خدش شهادة مش هيخش جنة؟ سبحان الله. ويقول لك دي تربية، انا ربيت عيالي على الغالي. ربيتهم فين؟ التربية يعني تأسيسهم على الدين، يعني تطلع العيال متدينين، طلع العيال يعرفوا يصلوا، يعرفوا فرائض الوضوء الستة الاول، النية، وشك، ايدك، راسك، رجلك، والترتيب. طلعوا العيال يبوسوا، قبلوا ايد ابوهم وقبلوا ايد امهم، طلعوا العيال عارفين ادب الاستئذان، عندهم صلة الرحم، صدق، أمانة، وفاء، إخلاص. طلعوا العلم الدينين، مش المهم ان احنا نخلف عيال كده وخلاص، لا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ابتغوا الذرية الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا يعني اتجوزوا، تناسلوا خلفوا، تكاثروا كتروا، كتروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية فإني مباهم بكم الأنبياء يوم القيامة. لا، الناس تقول لك لا لا لا لا، أنا عايز أجيب عيل أو اتنين، ليه؟ عشان أعرف أربيهم، أعرف أصرف عليهم. يا أخويا هو أنت اللي بترزقهم؟ يعني أنت إن شاء الله لما تنزل قبرك العيال دول هيموتوا من الجوع؟ تضحك على نفسك. الرزاق هو الله، بس إحنا زي ما قلت لك إحنا عندنا إيمان، إيمان تقليد، مفيش إيمان بيقين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الذاريات. لا، ما عندناش دي، ما عندناش وما من دابة إلا في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقر، ما عندناش دي سورة هود. لا، عندنا يقول لك كل واحد قال أنا إيه بعرقي على إيدي أنا. لا، هو أنت اللي بتجيب؟ هو أنت اللي بترزق؟ صدق الشاعر، لو كانت الأرزاق تسير بالحجة، بالعقول يعني، حجة اللي هي العقول، لو كانت الأرزاق تسير بالحجة، لو الواحد بيرزق نفسه بعقله لماتت اذا من الجوع البهائم. طب البهائم تاكل منين؟ طب انت واد حرك وفهلاوي ومطقطق ومدقدق وتعرف تجيب القرش من الهوا، وانت ابو الحمار الغلبان ده يعمل ايه؟ ها، القط الفار يعمل ايه؟ ما عندوش عقل، وبياكل ولا ما بياكلش، وبيشرب ولا لا؟ سبحان الله. ما بقولش ان احنا نقعد ما نشتغلش، لا، ما بقولش كده. انا بقول ان احنا بنشتغل وبناخد بالاسباب لكن لا نتوكل على الاسباب، انما اتوكل على رب الاسباب وهو الله. فانا ابغي ان مراتي ربنا يكرمنا وننجب اولاد، بس الله يرزقهم، الله تبارك وتعالى بيكرمني بيهم، لانه دول رزق. رزق هو الواحد لما بيجمع زوجته مش بيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، صحيح البخاري الحديث، ادي الرزق اهو. ولما قالوا لسيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وايه وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، اي ابتغوا الذرية الصالحة، ابتغي انك انت تخلف الذرية الصالحة، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، من بالليل يعني من بعد المغرب او من المغرب يقدم، كلوا واشربوا. وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا طول الليل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني من بعد المغرب اكل واشرب وجمع زوجتي اكل واشرب، وبعدين بياض النهار من سواد الليل. عارف بتبقى الدنيا كحل ضلمه سودة، وبعدين انت سبحان الله خط في النص كده اهو ده البياض، حتى يتبين لكم بياض الليل من سواد النهار. يبقى الفجر ايه؟ يبقى الفجر طلع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. من الفجر، الفجر طلع، ثم اتموا الصيام من الفجر الى الليل. الى الليل، الليل المغرب، يبقى بنصوم من اول الفجر لغاية المغرب، ثم اتموا الصيام الى الليل. طيب العشر الاواخر من رمضان فيهم اعتكاف، استحباب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. ليه؟ عشان ليلة القدر، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث صحيح. طيب انا حننوي الاعتكاف، تمام، دخلت المسجد بنية الاعتكاف. الاعتكاف اللي هو ايه؟ لزوم المسجد بنية العبادة. وبفكر اخواني واخواتي، لما تخشوا المسجد لاي قدر، داخل تصلي مستني حد، داخل تعمل اي حاجة جوه المسجد، انوي الاعتكاف. انوي الاعتكاف، الاعتكاف لزوم المسجد بنية العبادة. واحد اعطيني معاد وهخش استناه في الجامع، وانا داخل كده نويت الاعتكاف في نفسي انا معتكف. هتفك اعتكافك امتى؟ لما اطلع، دخل اصلي الصبح الظهر العصر المغرب اي وقت. طيب انا دخلت المسجد بنيه الاعتكاف وانا معتكف، معتكف يعني لازم المسجد ما اطلعش منه خالص خالص، فقلت لا والله انا اشتقت لمراتي، انا هطلع من الاعتكاف بس هروح اجامع زوجتي وارجع على طول، هروح البيت بس اجامع زوجتي واجي، لا يبقى بوظت اعتكاف. الشيء الوحيد اللي يفسد الاعتكاف هو ده، ولذلك ربنا بيقول ايه؟ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. لا اوعى طبعا، لو الواحد يفهم غلط ويفسر مزاجه يقول لك ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، يعني اروح اقول لمراتي تعالي واجيبها في الجامع واجامع مراتي جوه الجامع وانا معتكف؟ مين اللي قال لك كده؟ ده تفسيرك انت. التفسير بيقول ما تخرجش من المسجد وانت معتكف وفي نيتك انك انت تروح تجامع زوجتك وترجع تاني، لا. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، لما تكون في المسجد ومعتكف ما تخرجش من المسجد لجماع الزوجة. هو يجوز الخروج من المسجد لشيء ضروري، مثلا احضر جنازة افك الاعتكاف احضر جنازة وارجع تاني، مثلا حاجة ضرورية جدا جدا اعملها، لكن الجماع مش شيء ضروري. يبقى الآية بتقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني ما تبقاش معتكف في المسجد بنية العبادة وتطلع وتفك اعتكافك علشان تجامع زوجتك، يبقى في الحالة دي باص اعتكاف، ما ينفعش بقى. تلك حدود الله فلا تقربوها، مش تفعلوها، فلا تقربوها. مثلا انا لو باني فيلا، وفيلا جميلة وحلوة، نعمل لها سور. ليه؟ عشان ممنع، ممنع. يبقى حدود الله تبارك وتعالى اولى من الانسان لا يقترب منها ولا يفعلها. ازاي؟ الله تبارك وتعالى حد لنا حدودا. ازاي؟ نتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.